لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ومن السفسطة قول القائل إن الذي يفيده البحث التجريبي أن المحسوسات بما لها من الوجود الخارجي ليست تطابق صورها التي في الحس. كان الكلام في طبقات وطوائف السفسطائيين، انتهينا إلى هذه الطبقة السابعة ظاهرا بليه السابعة السادسة على خلاف بين القوم، سادسة أو السابعة مو مهم، إلى هذه الطبقة التي ترى بأنه لا يمكن معرفة الواقع الخارجي على ما هو عليه، وذلك لهاتين المقدمتين. أولا أن جميع معلومات وعلوم الإنسان تنتهي إلى الحس، وحيث أن الحس يخطئ إذن ما يوجد عندنا من علوم لا تطابق الواقع الموضوعي على ما هو عليه. ما أدري إحنا شرحنا هذا الاتجاه في البحث السابق أو لم نشرحه؟ شرحناه بلي شرحنا فيه قليلا. في هذا الاتجاه وهو الاتجاه التجريبي الموجود في المقام، أصحاب هذا الاتجاه يقولون بأن العلوم والمعارف الموجودة عندنا هذه لا تطابق الواقع الخارجي على ما هو عليه. وفي بداية الحكمة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه النقطة، يقول أن العلوم الطبيعية أثبتت في مثل زماننا بأن هذه الألوان التي تأتي إلى الذهن هذه إنما هي فقط انعكاس تموجات معينة، وإلا في الواقع الخارجي نحن لا توجد عندنا ألوان أحمر أصفر أخضر إلى غير ذلك. وكذلك في الأصوات، فإنه نحن لا توجد عندنا أصوات في الواقع الخارجي، وإنما هذه الارتعاشات والتموجات التي تصيب صماخ الذهن هذه هي التي تولد هذه الأصوات، وإلا الأصوات لها واقع موضوعي وراء ما نحس به هذا ليس كذلك. هذا مضافا إلى أخطاء الحواس التي تذكر قديما وحديثا. ولهذا إذا تتذكرون نحن فيما سبق أشرنا إلى هذه القضية الأساسية، وهي أن أخطاء الحواس عليكم السلام ورحمة الله، وهي أن أخطاء الحواس إما تستعمل لنفي الواقع المادي، وإما تستعمل لبيان أن ما عندنا من العلوم لا تطابق ما هو المعلوم بالعرض. يعني هذه المعلومات بالذات التي نسميها معلوم بالذات، يعني الصورة الشجرية، صورة السمائية، صورة الأرضية، هذه التي نعبر عنها معقولات أولية، هذه التي نعبر عنها بالماهيات، هذه غير مطابقة لواقعها الخارجي، هذه شيء وتلك شيء آخر. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن هؤلاء افترضوا أن كل العلوم الموجودة عند الإنسان هي منتهية إلى الحس، وحيث أن الحس يخطئ إذن كل العلوم الموجودة عندنا لا دليل على مطابقتها لما هو المعلوم بالعرف. إذن عندما نحلل هذا الاتجاه نجد أنه يعتمد على نقطتين. النقطة الأولى أن كل معارفنا مرجعها إلى ماذا؟ إلى الحس. النقطة الثانية، وحيث أن الحس يخطئ إذا لا دليل النتيجة، إذا لا دليل على أن المعارف الموجودة عندنا هي مطابقة للواقع المعلوم بالعراض للواقع الخارجي. هذا هو الاتجاه الذي ذكر في المنهج التجريبي، أو المطلب الذي ذكر في المنهج التجريبي. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وكما تعلمنا منه في البحث السابق، نفس خطأ الحواس جعله دليلا على وجود الواقع الموضوعي. في البحث السابق لا تتذكرون قال أن أخطاء الحواس دليل على وجود ماذا؟ واقع خارجي. الآن أيضا كذلك يقول، أنتم تقولون أن ما عندنا يخطئه ولا يصيبه. أنتم من أين عرفتم بأن هذا الذي عندكم يخطئ ولا يصيب؟ أنتم إذا لم تكونوا قد وصلتم إلى الواقع المادي كيف عرفتم أن هذا لا يحكي ذاك؟ هذا من أين علمتم به؟ أنتم ما لم تكونوا قد وصلتم إلى الواقع المادي فهنا لا يمكنكم أن تقولوا أن هذا غير مطابق لهذا إلا إذا علمتم أن هذا ما هو. أنت جنابك تقول أن هذا الشيء أليف غير باء، أليف لا يطابق باء، وأنت إذا لم تعرف باء كيف تستطيع أن تقول أن أليف غير مطابق لباء؟ إذن من خلال كلامكم أيضا يتضح أنكم لا يمكنكم أن تقولوا بالخطأ إلا إذا كنتم قد علمتم الصواب في الرتبة السابقة، ولو الصواب بنحو الموجبة الجزئية، وإحنا لم ندعي الصواب بنحو الموجبة الكلية. إذن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أيضا يجيبهم بنقضة، وإلا جوابه ليس جواب حلي، وإنما جوابه جواب نقضي. هذا مضافا إلى أنه يمكن أن نذكر على هذا الكلام نقضا آخر. ما هو النقض؟ وهو أنكم تقولون أن جميع معارفنا منتهية إلى الحس. هي نفس هذه القضية، جميع معارفنا منتهية إلى الحس. هذه هم منتهية إلى الحس أو غير منتهية إلى الحس؟ إن قلتم غير منتهية إلى الحس إذن باطل لا قيمة له. أنتم تقولون جميع معارفنا منتهية، قضية تصديقية أو مو قضية تصديقية؟ نعم، هذه منتهية إلى الحس أو غير منتهية؟ إن كانت منتهية غير منتهية إلى الحس على مبناكم أنه ماذا؟ لا قيمة له. وإن كانت منتهية إلى الحس صادقة أو غير صادقة؟ بلي؟ نعم صادقة. أنتم تقولون أن جميع معارفنا ليست ماذا؟ مطابقة للواقع. هذه صادقة أو غير صادقة؟ إذا كانت صادقة إذن توجد معرفة حسية وصادقة ومطابقة للواقع. إذن أنتم بين اثنين، هذه القضية التي تقولون أن جميع معارفنا منتهية إلى الحس، هذه القضية قضية محسوسة أو غير محسوسة؟ إن كانت غير محسوسة فلا قيمة لها، وإن كانت محسوسة فهي مطابقة أو غير مطابقة؟ إذا كانت مطابقة إذن توجد عندنا قضية محسوسة ومطابقة للواقع المادي. خب إذا عندنا ولو قضية واحدة، فما الفرق بين هذه القضية وقضايا ماذا؟ أخرى تكون أيضا قضايا محسوسة ومطابقة للواقع المادي وللواقع المحسوس. هذا فيما يرتبط بالنقضة. عندكم سؤال؟ كيف تظلم؟ كيف؟ يا إشكال، لا إشكالات السابقة وهذا النقض الجديد. لا سيدة على الأخطار إشكالين، نقض ينفر نقض العلامة والنقض اللي احنا أشرنا إليه. شنو هو؟ أنا أبدأ أسأل بأنه أنت عرفت هذا تقول أنا دا أراه أبيض، هذا في واقعي ليس أبيض، منين تقول هذا في واقعي ليس أبيض؟ منين؟ عجيب. أقول أنت تعلم هذا أبيض لو ما تعلم، أنت علمك يقول هذا أبيض في واقع مو أبيض، منين تقول من في واقع ليس بأبيض؟ من أين؟ لعل هذه التغيرات الكيميائية مطابقة للواقع المادي. أيضا أنت تقول لا، وأنت تقول علومنا مخطئة. مدعاك هذا أنت إذا قلت لعل، فأنا ما مدعي أنه كل علمي مطابق للواقع، أنا هكذا مدعي، مدعي أن بعض علومنا مطابقة للواقع. أنت تقول لا، جميع علومنا غير مطابقة للواقع المادي. إحنا نقض ما على هذا، وإلا إحنا يكفينا إمكان المطابقة، مورد نثبت فعلية المطابقة، إمكان المطابقة كافية للنقض على هذا الاتجاه. هذا الجواب النقضي لهذا الاتجاه. الجواب الحلي، طبعا كما تعلمون أن هذه الأبحاث مرتبطة بنظرية المعرفة كما أشرت فيما سبق، فلهذا نحن إنما نشير إلى هذه الأبحاث بنحو الإجمال فقط. الجواب الحلي له، وهو قولكم أن جميع معارفنا منتهية إلى الحس، هذا غير مقبول. نحن لا نقبل أن جميع معارفنا منتهية إلى الحس. نعم، المعقولات الأولية يعني الماهيات هذه منتهية إلى الحس، أما جميع التصورات الموجودة عندنا منتهية إلى الحس، وجميع التصديقات الموجودة عندنا منتهية إلى الحس، هذا مما لا نقبله جزما، وسنشير إليه إن شاء الله تعالى في هذا الفصل. وجدت أفضل مناسب فصل إلى هذا الفصل، وهو الفصل 14، وهو البحث في أن العلوم ليست بذاتية للنفس، والخلاف الموجود بين بعض الفلاسفة الغربيين وبين الفكر أو النظرية الإسلامية في نظرية المعرفة، وهو أنه خرجتم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كيف هذا مع أننا ندعي أن اجتماع النقيضين محال؟ ماذا من الأوليات التي لا تؤخذ من واقع خارجي؟ المهم الصغرى أن جميع علومنا منتهية إلى الحس، هذه الصغرى ماذا؟ غير تامة. أما الكبرى وجميع علومنا خاطئة بدليل أن الحواس تخطئ، هذا أيضا لا يثبت. لماذا؟ لأن جميع علومنا هي من الحس، أو بعضها من الحس وبعضها من غير الحس، بعضها من الحس وبعضها من غير الحس. هسه افترضوا بأنه المحسوسات كلها خاطئة، هذا ليس معناه أن جميع علومنا ماذا؟ خاطئة. ونحن لم ندعي أيضا في المقابل أن جميع علومنا ماذا؟ صادقة ومصيبة للواقع. إذن الجواب النقضي ما أشرنا إليه، والجواب الحلي هو أنه لا الصغرى تامة، وهو أن جميع علومنا تنتهي إلى الحس، ولا الكبرى تامة، وهي أن جميع علومنا ماذا؟ خاطئة، بل بعضها خاطئة دون البعض الآخر، وهذا مما يقبله صاحب المنهج العقلي أيضا. قال ومن السفسطة أيضا، يعني نوع من السفسطة، لأنه نحن إذا فسرنا السفسطة بأنها إنكار العلم، أو فسرنا السفسطة بأنها إنكار الواقعية، من الواضح أن هذا لا يدخل في السفسطة، ولكن توسعنا في السفسطة بما يشمل هذا الاتجاه أيضا، وهو الاتجاه الذي يقول لا يمكن معرفة الواقعية على ما هي عليه. ومن السفسطة قول القائل إن الذي يفيده البحث التجريبي، العلوم التجريبية، أن المحسوسات بما لها من الوجود الخارجي ليست تطابق صور تلك المحسوسات التي توجد في الحيث، فلا يطابق المعلوم بالعرض المعلومة بالذات، أو بالعكس، فلا يطابق المعلوم بالذات المعلومة بالعرض. فينتقض قولكم كون بنفسه لدى الأذهان. إذا تذكرون في بحث الوجود الذهني ماذا قلنا؟ قلنا أن الماهية بعينها ماذا؟ موجودة في الذهن، وهي موجودة في الخارج، ولكن في الذهن موجودة بوجود ذهني، وفي الخارج موجودة بوجود خارجي. مو توجد بين يوجد بينهما اتحاد، مو يوجد بينهما حكاية، وإنما توجد بينهما ماذا؟ وحدة، توجد بينهما عينية، هذا عين ذات، ولكن هذا عين ذات بأي معنى؟ يعني من حيث الحمل الأولي كما أشرنا، وإلا بحسب الحمل الشائع فهذا وجود وذاك وجود آخر. هو يريد أن نناقش هذه النقطة، وهو أن الماهية في الذهن هي عين الماهية في الخارج. يقول لا، هذا المعلوم بالذات شيء والمعلوم بالعرض شيء آخر، فلا تطابق المعلومات بالذات المعلومات بالعرض. قال ليست تطابق صورها التي في الحيث. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، وحيث أن جميع علومنا منتهية إلى الحس، إذن جميع علومنا لا تطابق المعلومة بالعرض. وإذا كانت هذه النقطة في غير محلها، فارز خلو، وإذ كانت العلوم تنتهي إلى الحس، هاي المقدمة الثانية فارزة النتيجة، فلا شيء من العلوم مو من المعلوم، معلوما يمكن التصريح ولكن الأفضل علوم، لأنه يصرح مع ذلك وتقدم منه، فلا شيء من العلوم يعني التي هي المعلومات بالذات يطابق الخارج بحيث يكشف هذا العلم أو هذه العلوم أو هذه المعلومات بالذات يكشف عن حقيقة. لا لا، ليس الأمر كذلك، نحن في عالم والواقع المادي في عالم آخر. ويدفعه السيد العلامة كما أشرنا لا يجيب بجواب حلي، وإنما يجيب بجواب نقضي، يعني لا يناقش هذه المقدمة وإذ كانت العلوم تنتهي إلى الحيث. لو نحن ناقشنا صغرى قلنا ومن قال لكم أن جميع العلوم منتهية إلى الحيث. ويدفعه أنه إذا كان الحس لا يكشف عن حقيقة المحسوس، يعني المحسوس بالعرض، على ما هو عليه في الخارج، وسائر العلوم منتهية إلى الحس، حكمها يعني حكم العلوم، حكمه يعني حكم الحس. خب من أين أنتم؟ ومنه هذا العلم، وهو أن علومنا ليست مطابقة للخارج، فمن أين ظهر أن الحقائق الخارجية على خلاف ما يناله الحس؟ هذا من أين علمتم به؟ تقولون هذا الذي عندنا شيء والواقع الخارجي شيء آخر. ذاك الواقع الخارجي وصلتم إليه أو لم تصلوا إليه؟ فإن لم تصلوا إليه فمن أين علمتم هذا غير ذاك؟ وإن وصلتم إليه هذا معناه أن الوصول للواقع الخارجي ممكن أو ليس بممكن؟ فلي ممكنون. قال فمن أين ظهر أن الحقائق الخارجية على خلاف ما يناله الحيث، والمفروض كما هو عندكم أن كل إدراك حسي أو منتهٍ إلى الحس، وأنتم تقولون ولا سبيل للحس إلى الخارج على ما هو عليه، فمآل هذا القول أيضا إلى السفطة، إلى نوع من السفطة، كما أن هذه إشارة إلى طبقة أخرى التي أيضا هي من السفسطائيين، وهم الذين قالوا أننا لا نعلم الأشياء على ما هي عليه وإنما نعلم أشباحها. وتقدمت هذه النظرية، نظرية الشبح، في أول بحث الوجود الذهني، ومثلنا لذلك قلنا من قبيل النقش والرسم الذي يقع على الحائط، والذي يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الفرس، يشير إلى حيوان ما، هذا يحكي عن ذاك، ولكن من حيث الماهية واحد لو متعددون، لأنه هذه ماهية عرضية وتلك ماذا؟ ماهية جوهرية. نعم هذه حاكية عن تلك، هذه مشابهة لتلك، هذه شبح تلك، وإلا ليست هذه هي تلك حقيقة ماهية. وبتعبير الحكيم السبزواري كون وجود بنفسه يعني بعينه يعني بحقيقته ولكن لدى الأذهان. ومن هنا استدللنا إذا تتذكرون قلنا أن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا ماذا معدومة، قدما سلبا على الحيثية حتى يعم عارض المهية. لا تقل الماهية ليست موجودة ولا معدومة من حيث هي هي. لا لا، قل الماهية ليست قدما سلبا على الحيثية، ليست من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، يعني لا الوجود مأخوذ فيها ولا العدم مأخوذ فيها، فهي لا بشرط من حيث الوجود والعدم، فتارة توجد بوجود خارجي وأخرى توجد هي هي بوجود ذهني، فبعينها موجودة في الخارج وبعينها موجودة في الذهن، ولكن في الخارج بوجود خارجي وفي الذهن بوجود ذهني. هذا مدعى نظرية المعرفة في الحكمة الإسلامية. أما هذا يمكن إثباته أو لا يمكن إثباته هو بحث آخر. نحن حاولنا في الوجود الذهني ماذا؟ أن نثبت هذا المعنى، وهي أن الحقيقة الماهوية وهي الشجرية، هذه الشجرية التي في الذهن هي بعينها التي ماذا؟ في الخارج، ولكن في الخارج بوجود خارجي منشأ للآثار، في الذهن بوجود ذهني ليس منشأ للآثار. بل أقول هي هي بعد، هي مو حاكية عنها، مو حاكية، إذا قلنا حاكية ضرجة، ولكن نحن قلنا كون حاكي وكون بنفسه بعينه مدعى هذا، وهو أن الماهية في الذهن هي الماهية في الخارج عينان مو نوعا، وإلا إذا صارت نوعا يصير شبه. ملتفتين؟ فلهذا قال كما أن مآل القول بأن الصور الذهنية أشباح للأمور الخارجية، مآل هذا القول أيضا إلى ماذا؟ إلى السفسطة، لأنه هذا معناه أن الواقع الخارجي لم نتعرف عليه على ما هو عليه، وإنما تعرفنا على شبحه، على ما يحاكيه، لا على ما هو عليه في الواقع. ومن السفسطة الطائفة الثامنة تأسع لا نعلم، ومن السفسطة أيضا قول القائل إنما نعده علوما ليست من العلم المانع من النقيض. هذه العلوم الموجودة عندنا بس صحيح هي علوم، ولكنه ليست هي العلم المصطلح. ما هو العلم المصطلح؟ ما هو العلم المصطلح؟ العلم المصطلح هو الاعتقاد الجازم المانع من النقيض، هذا هو العلم المصطلح. وعلومنا ليست كذلك، جميع علومنا ليست كذلك، حتى اجتماع النقيضين ماذا؟ محال. وإنما هي ماذا؟ وإنما هي ظنون. ها عندما يقول ظنون مو بالضرورة يريد الظن في مقابل ماذا؟ اليقين. لا، قد يكون أيضا يقين، قد يكون اطمئنان، يعني أنا جازم بثبوت المحمول ماذا؟ للموضوع. ولكنه لو سألني سائل قال ويستحيل أن لا يكون كذلك، لقول له ماذا؟ لعله بعد ذلك يكون الجزء أعظم ماذا؟ من الكل. أما الآن بلي أنا عندي جزم بأن الكل أعظم من الجزء ويستحيل ألا يكون كذلك، هذا معنى، وهذا هو العلم المصطلح. إذن هنا عندما يقولون ظنون مو مرادهم الظن في قبال ماذا؟ الجزم، وإنما مرادهم الظن الذي يقابله العلم. علم ما هو؟ هو المانع من النقيض. إذن هذا الظن يشمل ماذا؟ يشمل اليقين أيضا، ولكن ليس المانع من النقيض، يشمل الإطمئنان أيضا. بل واضح بعد هذا مسلم هذا، بأنه لأنه شوفوا قال ليست من العلم، يا علم مو الجزم بثبوت المحمول للموضوع، العلم المانع من النقيض. إذن عندما نقول هنا الظنون مو مرادنا الظن في قبال اليقين، مو مرادنا الظن في قبال الجزم، وإنما يشمل ماذا؟ الجزم أيضا، هذا الظن، لأنه الجزم أيضا على قسمين، جزم مانع من النقيض وجزم ليس مانعا من النقيض. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذا القول الذي تقوله، وهو أن علومنا ظنون بهذا المعنى الذي فسرناه. هذا مانع من النقيضة وليس مانعا من النقيض. القضية لو مو قضية هي مانع من النقيض لو مو مانع من النقيض. إن صارت مانع من النقيض إذا ثبتت عندنا قضية مانع من النقيض وكافي أن نؤسس عليها العلم. وإن لم تكن هذه القضية مانع من النقيض إذن هي تكون ماذا؟ هي تكون ظنا. هي تكون ماذا؟ هي تكون ظنا. ومن الواضح هذا لا يقول أنه يستحيل أن يوجد علم مانع من النقيض، لأنه هي ماذا؟ هي ظنية وليست هي علم مانع من النقيض. أكرر الجواب مرة أخرى، يقول هذا قولكم أن العلوم ظنون، بأي معنى من الظنون أخذتها؟ هذه قضية علمية وقضية ظنية. إن قلت هذه بعد قضية علمية يعني تبين عندنا ماذا؟ قضية علمية تمنع من النقيض ثبت المطلوب، فإذا انتقض قولكم. وإن قلتم لا هي القضية ماذا؟ هي أيضا قضية ظنية. خب هي ظن، فإذا كانت ظن هذا تمنع عن وجود علم مانع من النقيض أو لا تمنع؟ يعني هذا من قبيل واحد يقول أنا أظن أنه لا يوجد علم مانع من النقيض، أقول ظنك غير مطابق للواقع وأنا أعلم أنه يوجد علم مانع من النقيض. هذا من قبيل اللي نقرأه في باب الشهادة، واحد يقول لا أعلم، الآخر يقول ماذا؟ أعلم، فالذي يعلم حجة على ما لا. أنت تقول أنا أظن أنه لا يوجد، أنا أقول لك أجزم أنه ماذا؟ يوجد. قال وكذا قول القائل، ومن التصفة أيضا قول القائل إن ما نعده علوما، هذا مراد من العلوم يعني المانع من النقيض، الجزم المانع من النقيض. إنما نعده علوما ظنون ليست من العلم المانع من النقيض في شيء. ويدفع هذا القول أيضا أن هذا القول يعني هذه القضية التصديقية، قول هنا عندما يقول يعني هذه القضية التصديقية، ويدفعه أن هذا القول إنما نعده علوما هو ظنون بعينه قضية علمية يعني مانع من النقيض، ولو كان ظنيا لم يفد أن العلوم ظنون، بل أفاد الظن بأن العلوم ماذا؟ ظنون. ونقول ظنك ماذا؟ ذكر مطابق للواقع. انت قل لا تدعي انا اعلم ان العلم غير مطابق او اعلم ان العلم ظنون، لو قلت هذا معناه انه وجدت قضية علمية مانعة من النقيض. عند ذلك نسألك ما الفرق بين هذه القضية العلمية وبين قولنا اجتماع النقيضين محال؟ ما الفرق بين هذه القضية وبين قولنا الكل أعظم من جزئه وهكذا وكذا؟ هذه إشارة إلى هذا المطلب اللي أيضا في زماننا مطروح ولكنه بنحو آخر بنحو جديد، وهو أن جميع علومنا نسبية لا أنها مطابقة. النظرية اللي تدعي بأنه فهمنا شيء والواقع ماذا؟ شيء آخر. الواقع ثابت وفهمنا من الواقع ماذا؟ متغير باختلاف الشروط والظروف والثقافات ونحو ذلك. يقول وكذا قول القائل إن علومنا نسبية مختلفة باختلاف شرائط الوجود، فهناك بالنسبة إلى كل شرط علم، وليس هناك علم مطلق ولا هناك علم دائم ولا علم كلي ولا علم ضروري. وعلى هذا سد باب البرهان انتهى، لأن مقدمات البرهان هي ماذا؟ أن تكون المقدمات ما هي؟ أن تكون مطلقة دائمة كلية ضرورية. وحيث أنه لا يوجد عندنا علم مطلق ضروري دائم كلي، إذن بعد يوجد عندنا برهان أو لا يوجد؟ إذن بعد يوجد عندنا علم مانع من النقيض أو لا يوجد؟ لا لا يوجد. يقول السيد العلامة وهذه أقوال ناقضة لنفسها بالنحو الذي تقدم في قولنا أن علومنا جميعا هي ظنونون. فلهذا سيد العلامة هناك أشار إلى جملة قال فتأملها واعتبر، وإلا في كل القضايا الأخرى أيضا نفس هذه المشكلة موجودة، وهي قولك لا يوجد عندنا علم مطلق. هاي القضية مطلقة أو غير مطلقة؟ إن قلت مطلقة إذن يوجد عندنا علم مطلق، وإن قلت ليست مطلقة هي نسبية، قلنا تنافي وجود ماذا؟ وجود مطلق. ما المحذور أنه يوجد مطلق بعد ذلك؟ أنت تقول ضمن هذه الشرائع أنا علمت أن العلوم ماذا؟ ليست مطلقة. وهذا يتنافى مع أنه في شرائط أخرى يوجد علم مطلق. أنت تقول أنا ضمن هذه الشرائط علمت أن العلم ماذا؟ ليس بمطلق. مو أن العلم ليس بمطلق في مختلف الشرائط، لا، ضمن هذه الشرائط العلم ليس بمطلق، العلم ليس بدائمي، العلم ليس بضروري. طب هذا لا يتنافى مع إمكاني أن تتغير الشروط ويوجد علم مطلق، علم دائمي، علم ماذا؟ كلي. فقط نحن يكفينا الإمكان للنقض، ما نحتاج أن يكون عندنا علم مطلق بالفعل، علم مطلق ماذا؟ علم دائم بالفعل، علم ضروري بالفعل، لا، إمكان أن يوجد إذا اختلفت الشرائط هذا كافي. قال وهذه أقوال ناقضة لنفسها، فقولهم العلوم النسبي، فقولهم وهذه أقوال ناقضة لنفسها، فقولهم العلوم نسبية إن كان نفسه قولا نسبيا أثبت أن هناك قولا مطلقا، أثبت أن هناك قولا مطلقا بالفعل، ويكفي الإمكان، يكفي الإمكان، أثبت أن هناك قولا مطلقا فنقض نفسه. ولو كانت نفس هذه القضية، ولو كان قولا مطلقا ثبت به قول مطلق فنقض نفسه. وكذا قولهم لا علم مطلقا بنفس البيان السابق نقطة، وقولهم لا علم كليا إن كان نفسه كليا نقض نفسه، وإن لم يكن كليا ثبت به قول كلي، يعني ثبت به إمكان قول كلي فنقض نفسه. وكذا قولهم لا علم دائما، وقولهم لا علم ضروريا ينقضان أنفسهما كيفما فرضا، هما دائميان أو ليس بدائميين. طبعا هذا البيان بهذا المقدار إن شاء الله تعالى في نظرية المعرفة سيتضح بأنه يمكن الجواب عليه، وهو أنه هذا لا يثبت لنا فعلية وجود قضايا مطلقة، قضايا كلية. إمكان وجود قضية مطلقة ماذا تفيدني؟ إمكان هذه كل اللي استطاع أن يثبت ماذا؟ أنه توجد هناك قضية مطلقة بالفعل، لو إمكان قضية مطلقة، إمكان قضية قل قائل بالنسبة قد يقول بأنه أنا همتنا ما أنفي إمكان وجوده، بس أقول أنا ما موجود أحد هم يهدي بالعلم. أنت تدعي أنه توجد عندنا قضايا مطلقة، الجواب ماذا؟ لا توجد عندنا بالفعل، يمكن أن توجد أو لا يمكن أن توجد. أنا ما أتكلم في ذلك، أنا دا أتكلم في ما هو بالفعل، توجد قضية مطلقة أو لا توجد، بلي بحسب هاي الشرائط عرفت، بحسب هاي الشرائط عرفت. أنت تقول قضيتك تقول بلي بحسب هذه الشرائط أنا أقول أن العلم كله نسبي، أقول بحسب شرائط أخرى، بحسب شرائط أخرى هم نسبي، يقول قد يكون نسبي وقد يكون ماذا مطلق. أنا ماذا أتكلم في ذيك الشرائط، أقول بحسب هذه الشرائط علومنا نسبية أو مطلقة. أنا ما مدعي لك، لو كنت أريد أن أدعي لك، التفت جيدا، لو كنت أريد أن أدعي لك أن جميع علومنا نسبية في جميع الشرائط والأزمان أنت أنقض علي. أنا مدعي هكذا أدعى؟ أنا مدعي في ضمن هذه الشرائط اللي إحنا نعيشها وفي ضمن هذه الظروف التي توجد علومنا مطلقة لو نسبية؟ نسبية. أنت تقول هذه مطلقة أو مو مطلقة، أقول لها هي هم نسبية، هي نسبية، اسمحوا لي هي نسبية، هي نسبية، ولكن نسبية في ضمن أي شروط؟ في هاي الشروط الموجودة عندك. نعم إذا تغيرت هذه الشروط قد توجد قضية ماذا؟ مطلقة، لكن موجودة أو مو موجودة؟ ما ثبت أحد من مطلقة. بني ياهو اجتماع النقيض المحاسن هكذا يجيب، يعني أنا أريد أدافع عنها وإن كان كلام متام بس أريد أدافع عنه. يقول بأنه اجتماع النقيضين، أنا ما أقول في يوم من الأيام اجتماع النقيضين ممكن يصير، أنا أدعي لك هذا المعنى، التفتوا جيدا، أدعي لك هذا المعنى. قبل صدر المتألهين كم وحدة كانت في اجتماع النقيضين؟ 8. بعد صدر المتألهين كم وحدة صارت؟ 9. ها؟ قبل صدر المتألهين كانوا يرون أشياء اجتماع النقيضين أو لا يرونها؟ لا يرونها اجتماع النقيضين، في الواقع كانت اجتماع النقيضين هي؟ لا ليست في الواقع اجتماع النقيضين، لأنه لم ينظروا إلى وحدة الحمل، تمام؟ فلعل هناك وحدة عاشرة خافية علينا إلى زماننا، وكثير من القضايا التي نستدل عليها أن اجتماع أنه اجتماع النقيضين محال بعد اكتشاف الوحدة العاشرة يتضح أنه شنو؟ ليس بمحال، فتخرج تخصصا مو تخرج تخصيصا. شنو المحظور في ذلك؟ أنا منو قال الكلام؟ مرادنا من النسبية هذا، أنا ما أريد أقول مرادنا من النسبية يعني لابد كل قضية تنقلب إلى نقيضها. شنو أنا هذا مدعي؟ مولانا أنا أسألك هذا المسألة، هذه المسألة التفت جيد، أنت دليلك على أنه أطالة في الوجود ما هو؟ أجيب لك مثال تشكيك الوجود، دليلك على أن الوجود مشكك مو حقائق متباينة ما هو؟ قلنا دليله هذا واحدة من الأدلة الأساسية هذه، وهو أنه يلزم أن يكون الواحد كثيرا والكثير واحد، تمام؟ حتى افترضوا اكتشفنا واحدة هم يكون واحدا هم يكون كثيرا ولا تناقض، بعد هذا الدليل يسقط لما يسقط ويسقط بحث التشكيل. إذن أنت تقولوا بأنه بحسب ما عندنا من شرائط اجتماع النقيضين محالون التشكيك في الوجود، مو التشكيك في الوجود حق لا ريب فيه ويستحيل ألا يكون كذلك، هذا بعد ما لكم حق تقولوا. بعد واضح المطلب دولة؟ إذا إحنا هذه النسبية اللي يدقونها مو مرادة دائما أنه ينقلب إلى نقيضه، لا مو شرطا، مثل ما تستطيعون تعميق المطلب، تعميق المطلب، قف تعميق المطلب هذا معناه يعني ماذا؟ يعني عندما يتعمق عندك المطلب تقول المطلب السابق ماذا كان؟ صحيح أنه كان خطأ، كان ناقصا، يعني كان خطأ. هو بعد هذا اللي يريد شيء، هو بعد القائل بأنه المعرفة الفهم البشري متغير، لا شيء يريد يقول، يريد يقول بأنه ما عندنا فد معرفة ثابتة لا تتغير، ما عندنا شيء، عندنا المعارف دائما هي في ماذا؟ في تطور، في تكامل. هذا نقدر إحنا ننقضه لو ما نقدر؟ بعد هذا ان شاء الله موكول، مو دا اقول كل يدي يدعي، كل يدي يدعي الله موجود، بعد عندك اكثر من هالمعرفة، انت عندك اكثر من هالمعرفة، الله موجود. الله شنو معناه؟ اشرح لي. طيب لا الله شنو معناه؟ حقيقة مطلقة، انت تسمي حقيقة مطلقة، متكلم شي يسمي صانع، مشاري شي يسمي واجب، فلان كل واحدة مفاهيمها تختلف ترى. ها أقول المعنى واحد، ما صار واحد، اللامتناهي مع المتناهي واحد، هذا معنى واحد. يا مولانا أنا أخو ما ادعيت نسبية، يا حج أنا أخو ما مدافع عن النسبية، حجي التفتوا. أنا أقول لو كان دكتور سروش حاضر أشكل عليك هذا الإشكال أجبه، أنا أخو ما قلت كلام تام، أنت تصور بما أنا أدافع عن مطلب، أقول بأنه الجواب ممكن مناقشة، يمكن مناقشته بأنه مولانا مو مرادي من النسبية يعني تنقلب إلى نقيضها، مرادي من النسبية يعني تتعمق، يعني تتطور، يعني تتكامل، ومن تتكامل يتضح لك هذا كان اشتباه. وأنا ما مدعي، وأنت كل الذي استطعت أن تثبته ما استطعت أن تثبت أن هناك علوم مطلقة بالفعل، استطعت أن تثبت ماذا؟ أنه يمكن أن توجد. أنا ما مناقش بالإمكان، أنا بالفعل دا أناقش. بلي جيد، ست قضية طول، ست قضية اجتماع النقيضين بعد عندكم أفضل من هالقضية، عندك أفضل من هالقضية. أنت أولى الأوائل، أم القضايا، تستطيع أن تقيم برهان على أن الوحدات تسع ولا تزيد على ذلك؟ تستطيع؟ في حدود الموجود، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، في حدود الموجود بلي، في حدود الموجود بلي. أما أنه بعد ذلك لا توجد واحدة عاشرة، هذا من أين تقول أنت بعد جنابك؟ تستطيع أن تنفي؟ ها؟ إذن قد يكون واحد استدلالاتك التي تنتهي إلى اجتماع النقيضين بعد ذلك سيتضح أنه ليس من اجتماع النقيضين. ها؟ فصارت نسبية، جزاك الله. مقصودهم من النسبية، ما أريد أدعي صحة النظرية، التفتوا للمطلب، أريد أقول لو أشكلوا، فلهذا إشكال وارد جزمان حجي، ولكن ما ملتفتين للإشكال، ما حكمت على كل الأشياء حجي، ما حكمت، أقول ما عندنا. شوفوا أنا أنتوا لو لا نسبي حتى نسبي ايه بل ها خو اقول ثبت لي مطلق، خو ثبت لي تدعي ثبت لي مطلق، لا ادلة وحل اجتماع النقيضين تقدم حتى لدزنا على الادلة، ثبت لي اجتماع النقيضين محاله مطلق، هذا بعد الابد ما يتغير. من يقول ياهي اجتماع النقيضين؟ هذا اخوة هي مو محتواها، محتواها تشرح ليها، من تجي للمحتوى واحد يقول بها 8 شرائط، واحد يقول بها الجيت 9، واحد يجي يقول لك بها 11، مش تبث انت. انا من اطرح هذه الابحاث مما يؤسف ان بعض الاخوة ما يلتفتون اللي اريد اقوله. انا ما اريد ادعي ان اجتماع النقيضين فد، لا مو ما تفهمون، دا اقول ما تلتفتون الى بعض الحج. نعم نعم، في العلوم العملية شوب من النسبية، بحث حجي في نظرية المعرفة إن شاء الله إذا صدنا بخدمتكم سيتضح بأنه هذا الكلام تام أو لا. فقط أرجعك إلى المطلب اللي كتبه أخيرا شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي. إحنا قبل ما تطلع هذه كتاب الشيخ جوادي آملي قضية القبض والبسط في الشريعة، سمعتم بها كثيرا في الدروس وغير الدروس وهنا وهناك، بأنه نظرية جديدة تقول بأن الشريعة تنقبض وتنبسط. يعني شنو تنقبض وتنبسط؟ يعني تتغير، هي الشريعة تتغير بينك وبين الله لو ثابتة. هاي النظرية كانت تقول لا مولانا، الشريعة تنقبض باختلاف الشرائط الزمانية وتنبسط. هاي نظرية قبض وبسط الشريعة شنو معناها؟ يقول الشريعة باختلاف الشرائط والأزمان والظروف والعلوم والمعارف قد تنقبض وقد تنبسط، لكن أنت إلى يومك هذا معتقد بماذا؟ أن الشريعة لها حد ثابت لا تصغر ولا تكبر، وهذا اعتقادنا احنا في الدين. وبهذا الادعاء في المقابل كان هالشكل، من طلع هذا الكتاب الأخير اللي أنا أشرت إلى إخواننا إليه وهو الشريعة درائين معرفات، هذه نص العبارة موجودة في كلمات الأستاذ الشيخ جوادي آملي، تفتل العبارة، يقول كما أن كانت هناك فلتات واشتباهات في كلمات الغزالي فأصلحها الفيض الكاشاني، موجودة في كلمات الغزالي في كتابه إحياء العلوم، فأصلحها الفيض الكاشاني من خلال تهذيب الإحياء أو إحياء الإحياء. نحن نريد في هذا الكتاب، يا كتاب شريعة درائين معرفة، أن الاشتباهات الكثيرة الموجودة في نظرية القبض والبسط أيضا نصلحها كما أصلح الفيض الكاشاني كلام الغزالي. يعني أصل النظرية باطلة وصحيحة. جزاكم الله خير. هسه هذا حكيم مثل الشيخ جواد اللي يقوله. هسه احنا تفصيلها قلت في نظرية المعرفة لابد ان نأتي الى نظرية المعرفة لنرى واقعا اكو دليل على ان الشريعة بهذه الحدود التي حدت لنا هاي ثابتة لا تكفر ولا تقيل او ماكو دليل. هذا من يقول اكو عدد هذا بعد بحثه هناك. انا ما اريد ادخل في التفاصيل لانه التفاصيل مو محلها هنا. بس قلت بانه عندما تقولون العلوم نسبية هذه بهذا الجواب بعد موتى فسعدنا جواب اخر ما عدنا جواب اخر ذاك بحث اخر. وانا عندما قلت ما التفت ما اريد اقول بانه لا سمح الله ما تفهمون. اقول التفت الى الاشكال الذي ابين على الجواب الاشكال الذي ابينه على الجواب هذا وهو تقول انت تقول العلوم نسبية هاي نسبية لو مطلقة اقول اختار انها نسبية اختار بس هذه تثبت لنا مطلق بالفعل لو امكان المطلق بعد ذلك وانا ما ممكن بل اقول يمكن بس عندك الان قضية مطلقة او ما عندك الجواب تقول هذا اللي انت تقول شنو هو نسبي او مطلق اقول هذا نسبي هذا نسبي لعله بعد 50 سنة نصل الى قضية المطلق انا ما ادري بس اللي ادنى الان كل نسبي بتعبير الشيخ في ظلم هالحدود كلها ماذا نسبي. نعم في العلوم العملية هسه هنا انا بعد السيد العلامة هذا المطلب يقول نعم في العلوم العملية شوب من النسبية. سيد العلامة من خلال هذه العبارة وما سيأتي في آخر الفصل الحادي في آخر هذا الفصل يعني في التنبيه سيبين لنا أن كل العلوم العملية اعتبارية. يعني شنو اعتبارية؟ الاعتباري بالمعنى الثالث يعني لا واقع لها وراء اعتبار المعتبر. كل العلوم العملية تدرون شنو هنا؟ فقه، أخلاق، سياسة المدن، تدبير المنزل. يقول كل هذه ضعوها في أي دائرة؟ في دائرة العلوم التي لا واقع لها وراء اعتبار المعتبر. وعلى هذا الأساس سينسد باب الاستدلال البرهاني في الأخلاق وفي الفقه وفي أبحاث المرتبطة بالعلوم العملية. وعلى هذا الأساس بعد سد باب الاستدلال البرهاني في علم الفقه وفي علم الأصول. بعد لا تقولون في الأصول دور محال، هذا الدور محال ما للقضايا التي لها واقعية. لا تقولوا بأنه الشرط يستحيل أن يتأخر عن المشروط لأن استحالة تأخر الشرط عن المشروط هذا وين؟ في الأمور الواقعية. لا تقولوا المتضادين يستحيل اجتماعهما، لا تقولوا اجتماع المثلين محال، لا تقولوا وكل القواعد العقلية التي تذكر هناك يعني في العلوم الواقعية النفس أمرية هذه لا مجال لها في العلوم العملية. نعم في العلوم العملية شوب من النسبية ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى في صفحة 259. يقول ويظهر أيضا أن القياس الجاري فيها جدل مؤلف من المشهورات. هذه في آخر صفحة 259 وفي آخر سطر من صفحة 258. يقول الثالث المعنى التصوري أو التصديقي الذي لا تحقق له وراء ظرف أمال، لا واقعية له وراء ظرف الأمال. وهذا معناه انسداد باب البرهان والاستدلال البرهاني في العلوم العملية جميعا. بس هذا الكلام تام أو غير تام أيضا مو هنا محل بحثه، محل بحثه في علم الكلام مو محل بحثه في الفلسفة. ولكن بنحو الإجمال أشير أن هذا مما لا نوافق عليه العلامة جزما وأن العلوم العملية هي واقعية وواقعيتها لا تنافي نسبيتها، بل في عين أننا نقول أنها نسبية وليست مطلقة، مع ذلك نقول بواقعيتها. فكيف يمكن الجمع بين أمر نسبي وبين أمر ماذا؟ واقعي. السيد العلامة يقول هذه اعتبارية، وإذا اعتبارية فهي نسبية جزمان. نقول لا، يمكن أن تكون نسبية ولا تكون اعتبارية، نسبية وهي واقعية أيضا. والحمد لله رب العالمين.